من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها، وهذا وجوب بالقياس غير الوجوب الغيري الذي تقدم في مسألة الشيء ما لم يجب لم يوجد. في تقسيمات الواجب والممكن والممتنع ذكرنا بأنه الواجب إما واجب بالذات وإما واجب بالغير وإما واجب بالقياس إلى الغير، وكذلك في الممكن قلنا إما ممكن بالذات وإما ممكن بالقياس إلى الغير، وإلا ممكن بالغير لا يوجد عندنا. عليكم السلام. ونفس هذه التقسيمات ذكرناها في الممتنع. هناك بينا ما هو الفرق بين الوجوب بالغير وبين الوجوب بالقياس إلى الغير، ولكنه للتذكر نشير لأنه في الوجوب بالغير هو البحث في القاعدة المعروفة، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. عليكم السلام. بمعنى أن البحث هناك بحث في العلية، يعني أن المعلول ما لم يصل إلى الوجوب من قبل علته لا يمكن أن يوجد، في قبال القول بالأولوية الذي كان يقول أن المعلول لو صار أولى فإنه يمكن أن يوجد بلا احتياج إلى وجوب وضرورة. وبعبارة واضحة بأنه في الوجوب بالغير نقول لا بد أن تسد كل أبواب العدم للممكن، يكون العدم ممتنعا حتى يوجد هذا الطرف وهو وجود المعلول. إذن البحث في الوجوب بالغير بحث في العلية، بحث في معطي الوجود، وأن الذي يعطي الوجود هل لا بد أن يوصل المعلول إلى حد الوجود لكي يوجد أو لا يشترط ذلك، بل تكفي الأولوية التي قال بها المتكلم على اختلاف أنواع الأولوية التي أشرنا إليها في محلها. وهذا هو بحث الوجود بالغير السابق على وجود المعلول، لأننا قلنا أن وجود المعلول مسبوق وملحوق بوجوب بالغير، وجوب بالغير سابق ووجوب بالغير لاحق. وهذا معنى أن كل وجود إمكاني محفوف بوجوبين بالغير، وجوب بالغير سابق وجوب بالغير لاحق. هذا في الوجوب بالغير، وهذا ليس هو محل كلامنا في الفصل الثالث، وهذا تقدم بيانه هناك. أما كلامنا هنا فهو في الوجوب بالقياس إلى الغير، يعني يوجد عندنا مقيس ويوجد عندنا مقيس إليه. نريد أن نقول إذا كان المقيس إليه متحقق فلا بد أن يكون المقيس متحققا. هل سواء كان المقيس إليه وجود العلة أو كان المقيس إليه وجود المعلول أو كان المقيس إليه عدمهما، لا فرق. هنا بعد لا نتكلم في عالم العلية والمعلولية، لا علاقة لنا سواء كانت بينهما هذا علة لذاك أو ذاك معلول لهذا، بخلاف في الوجوب في الغير كنا نتكلم في أن الذي يعطي الوجوب هو ماذا؟ علة، والذي يقبل الوجوب هو ماذا؟ المعلول. والشاهد على أن هذه المسألة غير تلك المسألة هو أن المقيس إليه لا يشترط أن يكون وجود العلة، بل يمكن أن يكون ماذا؟ وجود المعلول. ومن هنا نقول إذا كان المقيس إليه وجود العلة التامة فلا بد أن يكون المقيس وهو وجود المعلول متحققا. يعني إذا قسنا وجود المعلول إلى وجود العلة التامة لا بد أن يكون المعلول متحققا أو لا؟ هو المدعى هنا لا بد أن يكون متحققا. وبالعكس إذا قسنا وجود العلة التامة إلى ماذا؟ إلى وجود المعلول، يعني كان وجود المعلول المعلول وجوده متحقق فلا بد أن تكون علته التامة وجود العلة التامة متحقق أو لا. ولكن لنا نظر أن أحدهما حي والآخر معلول أو ليس لنا نظر إلى ذلك، لا لا لا علاقة لنا أن معطي الوجود أو أنه ليس معطي الوجود، بشهادة أن المقيس إليه بعض الأحيان يكون وجود المعلول. وجود المعلول معطي الوجود للعلة؟ ها؟ لا يعطي. إذن هذه المسألة تختلف حيثيتها عن تلك المسألة، هناك حيثية إعطاء الوجود من العلة للمعلول وهنا لا توجد هذه الحيثية. نعم قد تتصادق بعض الأحيان أن المقيس إليه يكون وجود العلة التامة، فهي كما أنه فيها وجود بالقياس فيها وجود بالغير، ولكن هذا مورد التصادق في بعض الأحيان بشهادة أن المقيس إليه قد يكون ماذا؟ وجود المعلول لا وجود العلة التامة. إذن في هذا الفصل الثالث نريد أن نقول إذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد أن يكون المعلول متحققا، وإذا كان هذه المسألة الأولى، وإذا كان وجود المعلول متحققا فلا بد أن يكون ماذا؟ وجود العلة التامة أيضا متحققا. فهناك وجود بالقياس، هذا الوجود بالقياس تارة يتصف به وجود المعلول وأخرى يتصف به وجود العلة. يعني هذا وجود المعلول فيه وجود بالقياس إلى وجود العلة التامة، وهذه العلة التامة فيه وجوب بالقياس إلى وجود المعلول، ولكن مع هذا الفارق وهو أنه إذا كان المقيس علة مقيس إليه علة تامة فنقول باقتضاء من العلة التامة، وإذا كان معلولا المقيس إليه فنقول باستدعاء من المعلول، يعني أن وجود المعلول يستدعي وجود العلة التامة. أما المقيس إليه إذا كان علة تامة نقول أن وجود العلة التامة يستلزم ويقتضي وجود المعلول، وهذا تقدم مفصلا هناك عندما بينا أقسام الوجود بالقياس إلى الغير. طب هذه هي هذا هو عنوان الفصل. طب هذا العنوان بديهي أو ليس ببديهي؟ نحن إذا رجعنا إلى معنى الاحتياج، نحن ماذا قلنا؟ بأي دليل أثبتنا أن كل ممكن محتاج إلى العلة؟ بأي دليل أثبتنا؟ بدليل الإمكان، وهو أن الممكن يعني متساوي النسبة. حتى إذا فسرنا الاحتياج وأرجعنا الاحتياج إلى أي معنى؟ إلى الرابطة الوجودية بين الوجود المعلول وبين وجود العلة، هذه رابطة وجودية كانت بين العلة والمعلول، وأن هذه الرابطة ليست من قبيل الرابطة المقولية بل هي من قبيل الإضافة الإشراقية، يعني من قبيل الغنى والفاقرة. طب إذا نحن فسرنا الاحتياج بهذه الرابطة، وهذه الرابطة رجعت إلى المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، بعد يعقل ألا يكونا متقارنين في الوجود؟ يعقل انفكاك أحدهما عن الآخر أو لا يعقل؟ من الواضح بعد لا يعقل، يستحيل أن يكون المعنى الحرفي متحقق والمعنى الاسمي معدوم. وجد المعنى الاسمي ثم عدم، ثم وجدت ماذا؟ ثم وجد معلوله. إذن هذا العنوان وهو في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، هذا إن لم نقل أنه بديهي فهو قريب من البديهيات. لماذا؟ باعتبار أن معنى احتياج الممكن إلى العلة هو هذا. وبعبارة الشيخ مصباح في التعليق يقول بأنه هذا الفصل إنما عقد لبيان التعاصر بين وجود العلة ووجود معلول، يعني يستحيل أن ينفك أحدهما عن الآخر، وهو أمر بديهي. بأي لحاظ بديهي؟ لماذا يكون بديهيا؟ بلحاظ ما أشرنا إليه، وأن معنى الاحتياج يرجع إلى رابطة بين العلة والمعلول، وهذه الرابطة هي رابطة المقومية والمتقومية، رابطة الغنى والفقر، رابطة المعنى الاسمي بالمعنى الحرفي. ولكن مع ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقيم ما يشبه برهانين لإثبات المسألة الأولى، لأن قلنا توجد عندنا مسألتان في وجوب وجود العلة معلول عند وجود علته التامة، هذه مسألة، والمسألة الثانية ووجوب وجود العلة، هذا كله وجوب بالقياس عند وجود معلولها. أما المسألة الأولى فيقيم ما يشبه برهانين على ذلك. لماذا أعبر ما يشبه برهانين؟ باعتبار أن المسألة بديهية، فإذا صارت بديهية بعد البراهين تكون بعنوان المنبهات لذلك الأمر البديهي، وإلا إن لم تكن منبهات يلزم أن تكون المسألة نظرية. عند ذلك ندخل في النقل والإبرام لنرى بأن هذين الدليلين تام أو ليس بتام، يمكن تتميمهما أو لا يمكن تتميمهما، والظاهر أنه لا يمكن تتميمهما كما سنشير إليه بعد ذلك. إذن فالصحيح أن يدعى أو أن يقال بتحليلي، أن يقال بأن المسألة الأولى في عنوان الفصل وهو وجوب وجود المعلول، يعني أن المعلول له وجوب بالقياس إذا قيس إلى علته التامة، هذا أمر بديهي أو قريب من البداهة، يعني لا بد أن يكون وجود المعلول معاصرا لوجود علته التامة بلا فصل بينهما، لا يمكن الفصل بينهما. هسه هذول الفلاسفة ليش طارحين هذه المسألة؟ طارحيها حتى يثبتون دوام الفيض، لأنه الله سبحانه وتعالى فاعل تام، وإذا كان فاعلا تام فمعلوله وفعله لا ماذا؟ لا ينفك عن، إذن أزلا هو ماذا؟ دائم الفيض على البرية. هذه لإثبات تلك النقطة في قبال من؟ في قبال المتكلم الذي يرى أن هناك فاصل بين العلة وبين وجود معلول. يقول الله صحيح علة ولكنه لم يشأ أن يوجد، ثم ماذا؟ ثم شاء أن يوجد. فإذا مضت برهة عليه سبحانه وتعالى، لم يكن موجدا ثم أوجد. نريد أو الحكيم يريد أن ينفي هذه الثغرة، يريد أن يسدها، يقول يستحيل أن يوجد هناك انفكاك بين العلة التامة وبين وجود معلول. إذا كان الفاعل علة تامة فإن وجود المعلول معاصر له، سواء كان ذلك الفاعل مختارا أو كان غير مختار، كان من العلل الطبيعية. هسه البرهانين تقريرها من الخارج وتطبيقها يأخذ وقت كثير. احنا ان شاء الله نطبقها على الكتاب، المطلب مهم موجود فيها، فقط تكرار عبارات ونبين ان شاء الله بعض المثال فيها. قال وهذا يعني هذا الوجوب الذي نقول لوجود المعلول، او الوجوب الذي نقوله لوجود العلة، لانه قال في وجوب وجود المعلول. هذا الوجوب اللي نقول هذا وجوب بالقياس، لا انه وجوب بالغير، وقد بينا الفرق بينهما. وهذا وجوب بالقياس غير الوجود الغيري الذي تقدم في مسألة الشيء ما لم يجد لم يوجد. أما المسألة الأولى، أما وجوب وجود المعلول، قلنا هذا الوجوب وجود بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى وجود العلة التامة. أما وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، فلأنه لو لم يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة، لو لم يكن وجود المعلول واجبا لجاز ماذا؟ لجاز. هنا نأتي إلى جواز العدم. قال لجاز عدمه، فسنأتي إلى فرض جواز العدم. ولو فرض عدمه يعني عدم المعلول مع وجود العلة التامة، يعني العلة التامة وجودا متحققة ولكن وجود المعلول الممكن ماذا؟ متساوي النسبة، باق على الوجود والعدم. وإذا باق على الوجود والعدم يعني شنو؟ يعني معدوم. لماذا؟ لأنه بالحمل الأول متساوي، أما بالحمل الشائع يعني شنو؟ يعني بالحمل الشائع معدوم لأنه لم يسد عليه كل أبواب العدم. فلهذا لا يقول قائل سيدنا أنتم قلتم جاز عدمه، الآن شلون تفرضون ولو فرض عدمه؟ جواز العدم أعم من وقوع عدم. يقول لا، هنا جواز العدم يساوق ماذا؟ تحقق العدم للممكن، لأنه إذا لم يجب وجوده بالحمل الشائع فهو ماذا؟ معدومون. وهنا نسأل منكم ولو جاز لجاز عدمه ولو فرض عدمه مع وجود العلة التامة، لأن المفروض أن العلة التامة المقيس عليه وجود العلة التامة، مع وجود العلة التامة. فهنا هذا عدم المعلول، وجدت علة عدمه أو لم توجد علة عدمه، أي منهما؟ فإن قلتم وجدت علة عدمه، وعلة عدمه ماذا؟ عدم العلة والمفروض وجود العلة التامة، فيلزم اجتماع النقيض. واضح؟ وإن قلتم تحقق عدم المعلول وإن لم تكن هناك عدم العلة، يعني انفك عدم المعلول عن عدم العلة، يعني انفكت العلة عن المعلول وعن العلة، يلزم ماذا؟ ها؟ يعني وجود معلول بدون علتين، وهو خلف، لأنه المفروض أن وجود عدم المعلول متوقف على عدم العلة، والمفروض أن وجود العلة متحقق. أحسنتم، هذا اللي قلنا بأنه إحنا إذا نريد نسوي برهان عندنا مشكلة فيه، فالأفضل من نسوي برهان نقص منبهات ونخلص من المطلب، لأنه هذا هو المدعى، التعاصر بين عدم العلة وعدم التعاصر بين عدم المعلول وعدم العلة. المستشكل يقول فلأنا ألتزم بأنه هنا عدم المعلول، تقول مع وجود عدم العلة، يقول لا، فالزمان كان عدم العلة متحقق ثم تحقق وجود العلة، الآن دا يتحقق معلول عدم العلة، تعاصر ما نشترط، احنا نريد أن نثبت التعاصر. ملتفتين للنكتة؟ فلهذا لعله في آخر قوله فهم ذلك، لعله أيضا السيد العلامة يريد أن يقول بأنه هذا بعنوان المنبه، وإلا فالمسألة ماذا؟ فالمسألة ضرورية، فالمسألة بديهية بالبيان المتقدم وهو فهم معنى الاحتياج. قال لجاز عدمه ولو فرض عدم المعلول مع وجود العلة التامة، فإما أن تكون علة عدمه، يعني علة عدم المعلول وهي عدم العلة متحققة أو لا، وعلة وجوده موجودة، المفروض إذن كان فيه اجتماع النقيضين وهما علة الوجود وعدمها، يعني عدم علة الوجود وعدمها. وإن لم تكن علة عدمه متحققة كان في ذلك تحقق عدم المعلول من غير علته، يلتزم المستشفى بل يقول كذلك، عدم المعلول من غير عدم العلة المقارن. نعم عدم العلة كان في زمان ثم تبدل إلى وجود العلة، الآن يا معلول دي يوجد، معلول ذاك عدم العلة مو معلول وجود العلة. قال وإن لم تكن عدم علة عدمه متحقق كان في ذلك تحقق عدمه من غير علة وهو محالون. هذا فد مسامحة أكو مسامحة أخرى، وهو أنه تقدم الكلام أن عدم العلة علة لعدم المعلول، له مسامحة هذا. قلنا مسامحة، قلنا أكو تلازم بين أكن وإلا علية وتوقف ما موجود، وإن عبرنا بالعلية والتوقف فمن باب التوقف الموجود بين وجود العلة ووجود المعلول، لا بين توقف بين عدم العلة وعدم المعلول. وهذا يبتني على أن نقول أن عدم العلة علة لعدم المعلول، ففيه المسامحة. هذه وكذا مو البرهان الثاني، هذه مسألة استطرادية، هذه وكذا لم يأتي في عنوان الفصل إشارة إليها. البرهان الثاني قال برهان آخر بعد ذلك يأتي البرهان الثاني، هذه وكذا لو لم يجد، هذه مسألة استطرادية. ما هي الاستطراد؟ وهو أنه نريد أن نثبت وجوب بالقياس في العدم. كيف أثبتنا وجوب بالقياس في الوجود؟ نريد أن نثبت وجوب بالقياس ماذا؟ في العدم أيضا. قلنا إذا كان وجود العلة متحققا فعندنا ماذا؟ وجوب بالقياس لوجود المعلول. هسه نريد نقول المقيس إليه ماذا؟ عدم العلة. فعندنا وجوب بالقياس ماذا؟ أو بعبارة أدق عندنا امتناع بالقياس إلى ماذا؟ إلى وجود المعلول. هذه بعد عكس المسألة الأولى، مو أنه جاي في عنوان الفاصل، استطرادية ذكرها من باب أنه يجري فيها نفس البرهان. قال وكذا لو لم يجب عدمه. أنا الإخوة إذا يشوفون بأنه ذهنيتهم العقلية شلون يشوفون هاي المطالب يقدرون يأخذوها بسرعة أولا. هذا معناه أن العقل إذا صاير فيه قدرة على إدراك الكليات، يعني شوفوا أي أمثلة ما موجودة هنا، إحنا هم متقصدين ما نذكر أمثلة، ها نريد أنه المطلب كقاعدة يؤخذ مو كمثال، لأنه مرارا مولانا الإخوة أنا واجد هذا كثيرا يفهمون المطلب من خلال المثال، بس يتغير المثال المطلب يروح من عنده. القاعدة أفهمها أنت، إذا وجدت بعض الأحيان مثال ما ينطبق هذا تقول بابا هذا المثال غلط، أما إذا أنت فاهم القاعدة من خلال المثال فالمثال منطبق تقول القاعدة غلط. وهذا ما وقع فيه في كثير من الأحيان متكلمين مولانا، فهموا قاعدة الترجيح بلا مرجح من قبيل ماذا؟ من قبيل رغيفي القبض، ومن قبيل ماذا؟ الهارب الذي أمامه طريقان. خب شاهدنا الترجيح ماكو رجع، قال القاعدة باطلة، مع أنه لو كان فاهم أصل القاعدة يجي إلى المثال يقول مولا هذا المثال في تأمل، أنا ما أدري المثال شنو، قاعدة عقلية آخر، شلون أنت ترفع اليد عن قاعدة العقلية لعدم القدرة على التطبيق في مثال؟ هذا معناه أنه أنت الذي فرضته قاعدة عقلية لم تكن قاعدة عقلية. وهذا إن شاء الله سيأتي، إن شاء الله هذا المسلك، مسلك المتكلم مع مسلك الحكيم، حكيم يثبت قاعدة، أمثلة يقول روح وجه الأمثلة، أنا مو مسؤول عن الأمثلة، قاعدة الفلسفية برهانها الشكل يقول. أما المتكلم عموما يفهم المطالب من خلال ماذا؟ أمثلة، شوية الأمثلة صار فيها إشكال يقول لا ما يصير، وهذا ما فعله في الاختيار، ما فعله في الترجيح بلا مرجح في موارد متعددة. الآن الإخوة يجدون مع أنفسهم إن شاء الله أو لا أقل يروضون أنفسهم أن هذه القواعد يفهموها مباشرة من غير الاحتياج إلى مثال. قال وكذا لو لم يجب عدمه عند عدم علته، هذه قلنا بعد هذا امتناع بالقياس، نريد أن نستفيده من الوجوب بالقياس بنفس البرهان السابق. وكذا لو لم يجب عدمه عند عدم علته لجاز وجود المعلول. إذا كانت العلة التامة معدومة فالمدعى ماذا؟ أن المعلول لابد أن يكون معدوما، يعني امتناع بالقياس. ها؟ هسه أنت تقولون لا، نقول لو لم يكن كذلك يعني لجاز وجود المعلول. خب مع وجود علته لو بلا وجود علته؟ إن قلتم مع وجود علته يلزم اجتماع النقيض، إن قلتم بلا وجود علته يلزم وجود المعلول بلا العلة التامة، هو محل الكلام. هو احنا نريد نثبت التعاصر بين وجود العلة والمعلول، هو يلزم فليلزم. هو اذا المستشفي الملتزم كما التزم بالواجب المتكلم، المتكلم التزم، قال الله سبحانه وتعالى علة تامة مختارة ومضى عليه برها لم يوجد ثم سنح له أن يوجد فأوجد. انفصل المعلول وجود المعلول عن علة التامة ولم ينفصل المدعان هذا أصلا، شو المحذوب لنا؟ قال لازم توقف. وكذا لو لم يجب عدمه عند عدم علته لجاز وجود المعلول، ولو فرض وجود المعلول مع تحقق علة عدمه وهي عدم علة العدم. ما هي؟ وهي عدم علة الوجود. فإن كانت علة الوجود موجودة، اجتمع ماذا؟ النقيضان، علة الوجود لأن المعلول موجود، علة العدم لأن الفرض ماذا؟ المقيس إليه عدم العلة التامة. اجتمع النقيضان وهما علة الوجود وعدمها الذي هو علة العدم، وإن لم تكن علة الوجود موجودة لزم وجود المعلول مع عدم وجود التي هي، قلنا نفس المحذور السابق. برهان آخر لإثبات المسألة الأولى، هذا البرهان الأول، أما وجوب هذا البرهان الأول، هذا برهان آخر البرهان الثاني. قال برهان آخر لازم توقف وجود المعلول على وجود العلة هو ماذا؟ معنى أن المعلول متوقف على العلة يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يوجد بلا علة، هذا معنى. وإلا لو وجد بلا تلك العلة، خب ما فرض أنه متوقف يظهر أنه ماذا؟ ليس بمتوقف. إذن فرض أن هذا معلول وذاك علة يعني هذا متوقف وذاك متوقف عليه، فلو وجد بلا علته يلزم ماذا؟ يلزم ما فرض أنه متوقف ليس بمتوقف. هذا خلف. لازم توقف وجود المعلول على وجود العلة، لازم التوقف وماذا؟ خبر لازمه، امتناع وجود المعلول مع عدم العلة. وإلا لو وجد مع عدم العلة يظهر أنه ما كان متوقف ليس بمتوقف. هذا خلف. امتناع وجود المعلول مع عدم العلة، وبتعبير آخر، شوفوا هذا التعبير الآخر يخلينا أن نقول بأن البرهان به مسامحة، وبتعبير آخر كون عدم العلة علة موجبة لعدم المعلوم، هو عدم العلة علة موجبة لعدم المعلوم بالتسامح. قلنا تسامح أكو بنات تلازم، عدم العلة يلازم عدم المعلول، عدم المعلول يلازم عدم العلة، وإلا لا يوجد في الأعدام توقف متوقف متوقف عليه. نعم بلحاظ الوجودين قد يطلق عليهما من باب المسامحة. إذن شوفوا هذا البرهان الثاني مبني ماذا؟ على أن عدم المعلول متوقف على عدم العلة. وبتعبير آخر كون عدم العلة علة موجبة لعدم المعلول، وتوقف هذا المعلول، هذا توقف خبر مبتدأ خبره بعد ما جاء، وتوقف هذا المعلول، المعلول هو شنو في محل كلامنا؟ عدم المعلول، ها المعلول هنا هو عدم المعلول، وتوقف هذا المعلول الذي هو عدم المعلول على علته، التي ما هي؟ التي هي عدم العلة، على علته التي هي عدم العلة، وتوقفه، وتوقف هذا لازمه خبر توقف امتناعه، يعني امتناع المعلول، والمعلول ما هو؟ قال وتوقف هذا المعلول لازمه، يعني توقف عدم المعلول على عدم العلة لازم هذا التوقف ما هو؟ ولازمه، لازم التوقف ها، ولازمه امتناعه، يعني امتناع المعلول، المعلول ما هو؟ عدم المعلول، امتناع العدم يعني ماذا؟ ها؟ يعني وجوب الوجوب. وتوقف هذا المعلول لازم هذا التوقف امتناع المعلول، الى معلول ما هو؟ عدم المعلول، عدم امتناع عدم المعلول يعني ماذا؟ امتناع العدم يعني ماذا؟ يعني وجوب وجود المعلول، لازمه امتناع المعلول بانعدامها، بانعدام العلة، العلة ما هي؟ عدم العلة، انعدام عدم العلة يعني وجود العلة، أي وجوب وجود المعلول عند وجود علته، فافهم ذلك، لعله والله العالم أنه يريد أن يشير بأنه هذا من باب التنبيه، وإلا ليس من باب البرهان الذي عبر برهان برهان آخر، لا ليس ببرهان، لأنه أولا فيه مسامحة، لأن عدم العلة ليس علة تامة لعدم المعلول، وثانيا أنه نفس الكلام يرد في ماذا؟ في التعاصر الموجود بين عدم العلة وعدم المعلول. وفي الحاشية الشيخ مصباح حفظه الله يشير إلى هذه النقطة في آخر سطرين من الحاشية رقم 235. فإن قل الذي تستدعي هنا إلى هنا استطعنا أن نثبته، فإما بالبرهان وإما بالبداهة أن هناك تعاصرا، نجيبون زمانها، تعاصرا بين العلة التامة ووجود المعلول، يعني إذا صارت العلة التامة متحققة فلا بد أن يتحقق وجود المعلول. بس إذا كانت زماني تعاصر زماني يصير من قبيل ماذا؟ من قبيل حركة اليد وحركة المفتاح، فإنه أكو تعاصر زماني وإن كان تقدم وتأخر رتبي. وإن لم يكن زماني كالله سبحانه وتعالى وعالم المجردات الممكنة، فإنه الملائكة ممكنات مجردة، هناك أكو تعاصر بين وجود العلة ووجود المعلول، ولكنه ليس تعاصرا زمانيا كما هو واضح. إلا أن المتكلم على طريقته هنا أيضا قال لا يمكن أن نلتزم بالتعاصر لسببين، أولا أنه ينفي الحدوث الزماني للعالم، لأنه إذا قلنا هناك تعاصر بين وجود العلة التامة ووجود المعلول بعد حدوث الزماني موجود، يعني من الأزل العالم كان ماذا؟ موجودا. ونحن إنما نثبت احتياج العالم بماذا؟ بالحدوث الزماني. فإذا لم يكن هناك حدوث زماني ها؟ بعد ماكو ذاك هناك ماذا؟ بعد ماكو هناك عالم محتاج، بل يكون ماذا؟ عالم غير محتاج فيكون قديما. يعني بعبارة أخرى أنا الذي أفهمه من المتكلم أنه متصور الله بكل هاي العظمة عند هالعالم خلاص، بعد تخاصينا عند غير شيء على شنو؟ ف لانه متحاسب مولانا هو العالم المادي ماله خلاص طال كل شيء ما عنده، لانه هذا هو الحدود الزماني له العالم، والا عالم المجردات الممكنه فحدود زماني لا يتعثر. ومن هنا انكر مجردات ممكن ام انكر؟ قالوا عندنا مجرد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وما عداه هالكواكب وسيارات هذه مخلوقات مولانا، بعد اكثر من هذا ما عنده. واذا عنده بالجم فزر شيء كان طلع عندنا، وما عنده ذني بعد غير ذني ما موجود. إذن المتكلم هذا التعبير العرفي ما لها، التعبير العرفي ما لها يصير الله كل قدرته كل علمه كل إتقانه كل حكمته كل كل كل مخلوقاته هو هذا الذي خلقه ونجده بعد أكثر من هذا. وحيث أن هذا حادث زمانا ومنشأ الاحتياج والحدوث الزماني، فلو قلنا بالتعاطر يلزم أن لا يكون هناك احتياج من العالم المادي إليه سبحانه وتعالى. ومن هنا اضطر الى ان ينكر التعاصر. التعاصر بقل. قد تتحقق العلة التامة وماذا ولا يوجد معلولها، ثم يسنح بعد ذلك له وجود المعلول. اجتئت ملالك وش مدري مين. طبعا هذولم لابد ان يفرضون من حيث شاءوا ام لا يفرضون الله سبحانه وتعالى زماني. ليش؟ لانه لابد ان يفرضوا مر عليه مليارات من السنين ولم يشأ الخالق ثم ماذا؟ ثم خلق. وإلا ما يقدروا يفرضون بأنه مر برهة، شلون يمر مر برهة من غير ماذا؟ من غير زمان. إذا لابد أن يفرضوا اللي يتصور بأن هناك انفكاك بين العلة التامة وجود المعلول، يفرض الله ماذا؟ له نحو من الزمان مضى عليه زمان لم يوجد ثم سنح له أن يوجد. وهذه روايات صريحة إن شاء الله في علم الكلام إحنا نقرأها، هذه روايات صريحة أن الأمر ليس كذلك، أن الله سبحانه وتعالى لا يعتريه حال لا يعتريه انتقال من حال إلى حال. هذه كلها أنا في ذهني لعله إشارة إلى هذا المنشأ المتكلمي أنه أو الكلامي اللي الله سبحانه وتعالى لم يوجد زمانا ثم سنح له، يعني انتقل من حال عدم الإيجاد إلى حال الإيجاد. وهذا فيه محل تخلو إلى محل، هذه مشكلة وقفت أمام المتكلم حتى ينكر التعاصر. المشكلة الثانية قال الاختيار، وهو أنه لا يكون الفاعل مختارا إلا إذا صدر منه كلا طرفين فعل، ترك ثم فعل. أما لو كان كله فعل كله ترك لا نستطيع أن نثبت الاختيار. وهذا أيضا قياس مع الفارق كما سنبين. هسه خلوا إحنا الآن نجي إلى المشكلة الأولى. المشكلة الأولى هؤلاء قالوا بأنه نحن ننكر التعاصر بين وجود المعلول ووجود العلة التامة. لماذا تنكرون؟ خلونا نتكلم الآن على بحث مستوى علمي وياهم. لماذا تنكرون؟ قالوا لأن دليلكم أخف من المدعى. أنتم قلتم الدليل على احتياج العالم إلى الواجب هو إمكانه. لماذا أن هذا العالم يحتاج إلى العلة؟ ممكن ونحن نقول بأنه نعم هذا العالم يحتاج إلى علة، ولكن يحتاج إلى علة تكون معه. بعد هذا ما يخرج من دليل السابق، فدليلكم يثبت احتياج الممكن إلى علة، أما أنه لا بد أن يكون متعاطرين في الوجود بعد دليل الإمكان ماذا؟ لا تثبت ذلك. فإذا الدليل أخص من المدعى، لأنه أنتم تريدون تثبتون مدعيين مدعيان. الأمر الأول أن المعلول يحتاج أن الممكن يحتاج إلى علة. الأمر الثاني أنهما معان متعاصران، ودليلكم لا يثبت إلا ماذا؟ لا يثبت إلا أن الممكن يحتاج إلى علة، أما أن يكون تكون العلة مع المعلول معلول مع العلة، بعد هذا لا يمكن استخراجه من الدليل الذي أقمتموه. ومن هنا يعقل، التفتوا جيدا، يعقل أن العلة توجد هذا، أن العلة يمر عليها زمان ولا توجد ثم يسنح لها الإيجاب. هذا فرض، فرض آخر. طبعا هذا الفرض هو يقبلون في الواجب سبحانه وتعالى، هذا الواجب فرض يقبلون في الواجب، يقولون الله موجود مضى عليه برهة لم يسنح له الإيجاب، ثم صح التعبير مولانا ضرب دالغة أراد أن يوجد فسنح له الإيجاب فأوجدنا. هاي ضرب دالغة مولانا كلمة عراقية، العراقيين يدرون ضرب دالغة مولانا شو معناها. مهم سنح له الإيجاب، هذا معناه ماذا؟ هذا التصور الأول. التصور الثاني لا أكثر من هذا، نقول العلة توجد في زمان ثم تعدم ثم يتحقق وجود المعلول بعد ذلك، لأن التعاصر وما عندنا دليل عليه احنا. فإذا يوجد المعلول في ظرف انعدام علته التامة. مولانا شنو ممكن هذا يقول كم له من نظير مولانا؟ هذا البناء والبناء، هذا البناء مولانا أوجد وانعدم وذهب ومعلوله إلى الآن قائم باق على ما هو. ما عندنا ضرورة بأنه الآن لابد يكون تعاصر بين العلة التامة ومعلولها، لا، العلة التامة في زمان ثم تعدم ثم يتحقق وجود المعلول بعد ذلك. ولكن من باب الصدفة أن هذه العلة مالتنا واجبة الوجود لا تعدم، وإلا لو فرض عليها العدم لما ضر وجود العالم شيء. بعد انتو ما ادري يعني هذا بعد تعدد واجب الوجود حد بقاءنها مو حدوثا، حدوثا يقولون عندنا فد واجب وجوده فد ماذا؟ فد حادث زماني، ولكن هذا الحادث الزماني بس خلى قدمه في دار الوجود كلا بعد هس انت ايش تقدر تسوي؟ كل شيء ما تقدر تسوي لي بعد انا خلاص وجدت. لماذا؟ لان انا كنت احتاج اليك في حدوثي وقد وجدت بعدكم لك احتياج، فأنت تبقى تعدم توجد ما توجد شيري بس بك فالسؤال مو بس أولا. هذه نتيجة عرفية هالشكل، ها وإن كان هذول منظر إلى الشكل، وإن كان في بعض كلمات المتكلمين لو جاز على الواجب العدم لما ضر وجود العالم لو جاز، ولكن لا يجوز باعتبار أنه واجب وجود، وإلا لو جاز عليه العدم لما ضر وجود العالم شيئا. ومن هنا هؤلاء أنكروا التعاصر بين وجود العلة التامة ووجود المعلول. يقول فإن قلت الذي تستدعيه، هذا المتكلم يقول، طبعا بعد أنا من أقول متكلم فمقدار إحنا نحفظ احترام المتكلمين، نقول بأنه طبعا بعض الإخوة أشكل علينا هذا، قال سيدنا أنتوا في المكان تقولون متكلمي، هذا الكلام متوجه إلى متكلمي العامة، وإحنا في متكلمي خاصة نجد هذا التوجه، فليش تخصصوه؟ هذا من بابه لنا إجلال قدر بعض العلماء، وإلا لا فرق من يريد أن يقول بهذا الكلام أتخل يكون من رأسه إلى قدمه إمام يريد يقول هذا الكلام يرد علينا هذا الإشكال. المتكلم أعم من أن يكون عامي غير عامي، إمامي غير إمامي، من ديننا من غير ديننا، شيري يكون خلي يكون، المهم من يدعي هذا المعنى يرد عليه هذا الكلام. قال فإن قلت الذي تستدعيه حاجة الممكن إلى المرجح وتوقف وجوده على وجود علة تامة، الذي يستدعيه وماذا؟ خبر الذي، استلزام وجود العلة التامة، فقط دليلكم هذا المقدار يثبت في أي وعاء كانت العلة التامة معاصرة أو قبل ذلك. طبعا بعد ذلك ما يجدون باعتبار أنه لا يمكن أن يوجد المعلول ثم تتحقق علته التامة، هذه في أي وعاء كانت يعني معاصرة أو كانت قبل ذلك. في أي وعاء كانت، هو وجود المعلول في أي وعاء كان، معاصرة لا نحتاج. وأما هذا مقدار دليلكم، أما مدعاكم ما هو؟ مو فقط هذا مدعاكم ما هو؟ وأما كون المعلول والعلة معين في الوجود متعاصران في عالم التحقق، من غير انفكاك في الوعاء، فهذا دليلكم بعد ماذا؟ لا يثبته. ومن هنا إذا لم يكن دليل فلما لا يجوز؟ إذا ما عندكم دليل، دليلكم احتياج ممكن إلى علة تامة ونحن سلمنا لكم، أما أن يكون معين فلا. فلما لا يجوز أن توجد العلة، أن توجد العلة مستلزمة لوجود المعلول ولا معلول بعد؟ توجد علة تامة مستلزمة لوجود المعلول ولا معلول بعد، ثم تنعدم العلة، ثم يوجد المعلول بعد برهة ولا علة في الوجود. هذا معقول؟ هذا وين نقدر نصوره؟ نصوره في العلل اللي هو مواجبة، أنه توجد العلة تعدم ثم يوجد وجود العلة بعد ذلك، نتعاصر بين وجود العلة ووجود المعلول بنحتاج. أما في الواجب هذا ما نقدر نصوره، ليش؟ لأنه لا يجوز عليه العدم. أو تكون هذاك في غير الواجب، هذا في الواجب. أو تكون العلة التامة موجودة، التفتوا جيدا، مو ذات الواجب موجود، لا، ذات الواجب بوصف كونه علة تامة. التفتوا جيدا، ذات الواجب لا يستلزم وجود المعلول، وإنما الواجب بوصفه كون علة ما يستلزم وجودا معلول. نعم في الواجب سبحانه وتعالى ذاته وكونه علة ما أحدهما عين الآخر، أما أنا وأنت ليس كذلك. أنا وأنت الإنسان فاعل ولكن مفاعل تام، علة جزء العلة، أما في الواجب فهو ماذا؟ فهو علة تامة لا يتوقف على شرط انتفاء مانع فعله سيأتي. قال أو تكون العلة التامة موجودة، شوفوا لهذا لم يعبر الفاعل موجود، عبر العلة التامة، ولا وجود للمعلول بعد، ثم يسمح لها أن توجد المعلول فتوجدها. لم يرد ثم أراد، لم يشأ ثم شاء، وهذا فيما إذا كانت العلة تامة فاعلة بالاختيار بمكان من الوقوف. يقول خصوصا إذا كان الفاعل فاعلا ماذا؟ فاعلا مختارا. والشاهد أنا وأنت مولا، أنا وأنت الآن فاعل مختار لو مو فاعل مختار، لا نفعل ثم يسمح لنا أن نفعل، نفعل، لا نأتي إلى الدرس ثم يسمح لنا أن نأتي إلى الدار. فلو عبر هنا وهذا فيما كان الفاعل فاعلا بالاختيار لكان أدق. لماذا؟ لأنه الآن الكلام ليس في العلة التامة، على كلامه في الفاعل المختار، أعم من أن يكون علة تامة أو غير علة تامة كما سيصرح به بعد أفضل بعد ذلك. إذن هنا قيده بالعلة التامة بلا موجب، لا بد أن يقول وهذا فيما إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار بمكان من الوضوح، يعني أعم من أن يكون علة تامة أو أن لا يكون. وهذا فيما كانت العلة التامة فاعلة بالاختيار بمكان من الوضوح. قلت الجواب كلمتين مولانا، وهو أنهم هؤلاء فهموا من معنى احتياج الممكن إلى العلة يعني احتياج البناء بناء إلى البناء، هذا معنى الاحتياج. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا قاس الواجب، فاعلية الواجب أو احتياج العالم إلى الواجب سبحانه وتعالى. ولكن بالمعنى الذي بينا الاحتياج وهو معنى ربطي قائم بوجود العلة بوجود الغني، بعد يعقل الانفكاك بينهما مولا؟ ممكن هذا الفرض أن يكون هناك معنى حرفي ومعناه الاسمي معدوم قبل ذلك؟ ممكن أصلا؟ إذن منشأ الخلق هو أن هؤلاء فهموا من الاحتياج الذي يقوله الحكيم هو الاحتياج الذي يفهمه العرف أو يفهمه المتكلم، وهو احتياج البناء إلى البناء، وهذا خلط بين العلة الحقيقية وبين المعد كما أشرنا إليه فيما قلت. لا معنى لتخلل العدم بين وجود العلة التامة ووجود معلولها بأي نحو الفرض من الفرضين المتقدمين، الفرضين تنعدم العلة التامة ثم يوجد وجود المعلول، أو يوجد وجود العلة التامة ثم لا يتحقق وجود المعلول ثم يسنح له وجود، بأي معنى الفرض؟ فقد تقدم أن توقف وجود المعلول على وجود العلة إنما يتم برابطة وجودية عينية، وهذا بعد في مقدمات الدخول في بحث العلة والمعلول بينا أن الرابط بين العلة والمعلول رابطة وجودية عينية تكوينية وليست أمرا اعتباريا. يكون وجود المعلول معها وجودا رابطا قائم الذات، بماذا؟ بوجود العلة التامة المستقل، هذا مستقل صفة الوجود، بوجود العلة التامة ذاك الوجود المستقل الغني. ففرض وجود المعلول في وعاء وهو الزمان اللاحق وعلته التامة معدومة في ذلك الوعاء هو فرض تحقق الوجود الرابط ولا مستقل معه يقومه، وذلك خلف ظاهر، بل محال أن يوجد عندنا وجود رابط وليس له وجود مستقل، وجود فقير وليس له وجود غني يقومه. فسيبقى الفرض الثاني من هالجهة واضح أنه يستحيل أن يتحقق وجود رابط بلا وجود مستقل، لقائل يقول ما المحذور أن يوجد وجود مستقل ولا وجود رابط معه؟ أيضا نقول نثبت استحالة ذلك، ولكن هناك معنى آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.